فعلى نسبة الملك يكون ذلك كله، فاعتبره وتفهمه وتأمله تجده صحيحا في العمران، والله وارث الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. الفصل السادس عشر في أن الطرف يزيد الدولة في أولها قوة إلى قوتها. والسبب في ذلك أن القبيلة إذا حصل لهم الملك والطرف كثر التناسل والولد والعمومية، فكثرت الأصابة واستكثروا أيضا من الموالي والصنائع، وربيت أجيالهم في جو ذلك النعيم والرفه، فازدادوا به عددا إلى عددهم وقوة إلى قوتهم بسبب كثرة العصائب حينئذ بكثرة العدد. فإذا ذهب الجيل الأول والثاني وأخذت الدولة في الهرم، لم تستقل أولئك الصنائع والموالي بأنفسهم في تأسيس الدولة وتمهيد ملكها، لأنهم ليس لهم من الأمر شيء، إنما كانوا عيالا على أهلها ومعونة لها. فإذا ذهب الأصل لم يستقل الفرع بالرسوخ، فيذهب ويتلاشى، ولا تبقى الدولة على حالها من القوة. واعتبر هذا بمواقع في الدولة العربية في الإسلام. كان عدد العرب كما قلنا لعهد النبوة والخلافة 150,000 وما يقاربها من مضر وقحطان. ولما بلغ الطرف مبالغه في الدولة وتوفر نموهم بتوفر النعمة واستكثر الخلفاء من الموالي والصنائع، بلغ ذلك العدد إلى أضعافه. يقال إن المعتصم نازل عمورية لما افتتحها في 900,000، ولا يبعد مثل هذا العدد أن يكون صحيحا إذا اعتبرت حاميتهم في الثغور الدانية والقاصية شرقا وغربا إلى الجند الحاملين سرير الملك والموالي والمصطنعين. وقال المسعودي: أحصى بنو العباس بن عبد المطلب خاصة أيام المأمون للإنفاق عليهم، فكانوا 30,000 بين ذكران وإناث. فانظر مبالغ هذا العدد لأقل من 200 سنة، واعلم أن سببه الرفه والنعيم الذي حصل للدولة وربي فيه أجيالهم، وإلا فعدد العرب لأول الفتح لم يبلغ هذا ولا قريبا منه، والله الخلاق العليم. الفصل السابع عشر في أطوار الدولة واختلاف أحوالها وخلق أهلها باختلاف الأطوار. اعلم أن الدولة تنتقل في أطوار مختلفة وحالات متجددة، وتكتسب القائمون بها في كل طور خلقا من أحوال ذلك الطور لا يكون مثله في الطور الآخر، لأن الخلق تابع بالطبع لمزاج الحال الذي هو فيه. وحالات الدولة وأطوارها لا تعدو في الغالب 5 أطوار. الطور الأول طور الظفر بالبغية وغلب المدافع والممانع والاستيلاء على الملك وانتزاعه من أيدي الدولة السالفة قبلها، فيكون صاحب الدولة في هذا الطور أسوة قومه في اكتساب المجد وجباية المال والمدافعة عن الحوزة والحماية، لا ينفرد دونهم بشيء، لأن ذلك هو مقتضى العصبية التي وقع بها الغلب، وهي لم تزل بعد بحالها. الطور الثاني طور الاستبداد على قومه والانفراد دونهم بالملك وكبحهم عن التطاول للمساهمة والمشاركة، ويكون صاحب الدولة في هذا الطور معنيا باصطناع الرجال واتخاذ الموالي والصنائع والاستكثار من ذلك لجدع أنوف أهل عصبيته وعشيرته المقاسمين له في نسبه الضاربين في الملك بمثل سهمه، فهو يدافعهم عن الأمر ويصدهم عن موارده ويردهم على أعقابهم أن يخلصوا إليه، يعني يحول بينهم وبين الوصول إلى الحكم حتى يقر الأمر في نصابه ويفرد أهل بيته بما يبني من مجده، فيعاني من مدافعتهم ومغالبتهم مثل ما عاناه الأولون في طلب الأمر أو أشد، لأن الأولين دافعوا الأجانب فكان ظهراؤهم على مدافعتهم أهل العصبية بأجمعهم، وهذا يدافع الأقارب لا يظاهره على مدافعتهم إلا الأقل من الأباعد، فأركب صعبا من الأمر. الطور الثالث طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك مما تنزع طباع البشر إليه من تحصيل المال وتخليد الآثار وبعد الصيت، فيستفرغ وسعه في الجباية وضبط الدخل والخرج وإحصاء النفقات والقصد فيها وتشييد المباني الحافلة والمصانع العظيمة والأمصار المتسعة والهياكل المرتفعة وإجازة الوفود من أشراف الأمم ووجوه القبائل، إجازتها أي منحها الجوائز والهدايا، وبث المعروف في أهله، هذا مع التوسعة على صنائعه وحاشيته في أحوالهم بالمال والجاه واعتراض جنوده، يعني عرضهم وتفقد أحوالهم وإن كان اللفظ هنا لا يفيد، وإدرار أرزاقهم وإنصافهم في أعطياتهم لكل هلال حتى يظهر أثر ذلك عليهم في ملابسهم وشكتهم، الشكة السلاح، في ملابسهم وشكتهم وشاراتهم يوم الزينة، فيباهي بهم الدول المسالمة ويرهب بهم الدول المحاربة. وهذا الطور آخر أطوار الاستبداد من أصحاب الدولة، لأنهم في هذه الأطوار كلها مستقلون بآرائهم، بانون لعزهم، موضحون الطرق لمن بعدهم. الطور الرابع طور القنوع والمسالمة، ويكون صاحب الدولة في هذا قانعا بما بنى أوله سلما لأنظاره الملوك وأقتاله، مقلدا للماضين من سلفه، فيتبع آثارهم حذو النعل بالنعل، ويقتفي طرقهم بأحسن مناهج الاقتداء، ويرى أن في الخروج عن تقليدهم فساد أمره، وأنهم أبصر بما بنوا من مجد. الطور الخامس طور الإسراف والتبذير، ويكون صاحب الدولة في هذا الطور متلفا لما جمع أولوه في سبيل الشهوات والملاذ والكرم على بطانته وفي مجالسه، واصطناع أخدان السوء وخضراء الدمن أصحاب المظاهر الخادعة من ذوي المنابت السيئة، وتقليدهم عظيمات الأمور التي لا يستقلون بحملها ولا يعرفون ما يأتون وذرون منها، مستفسدا لكبار الأولياء من قومه وصنائع سلفه حتى يضطغنوا، أي يطوون قلوبهم على الضغينة حتى يضطغنوا عليه ويتخاذلوا عن نصرته، مضيعا من جنده بما أنفق من أعطياتهم في شهواته، وحجب عنهم وجه مباشرته وتفقده، فيكون مخربا لما كان سلفه يؤسسون وهادما لما كانوا يبنون. وفي هذا الطور تحصل في الدولة طبيعة الهرم، واستولى عليها المرض المزمن الذي لا تكاد تخلص منه، ولا يكون لها معه برء إلى أن تنقرض، كما نبينه في الأحوال التي نسردها، والله خير الوارثين. الفصل الثامن عشر في أن آثار الدولة كلها على نسبة قوتها في أصلها، والسبب في ذلك أن الآثار إنما تحدث عن القوة التي كانت بها أولا، وعلى قدرها يكون الأثر، فمن ذلك مباني الدولة وهياكلها العظيمة، فإنما تكون على نسبة قوة الدولة في أصلها، لأنها لا تتم إلا بكثرة الفعلة واجتماع الأيدي على العمل بالتعاون فيه. فإذا كانت الدولة عظيمة فسيحة الجوانب كثيرة الممالك والرعايا، كان الفعلة كثيرين جدا وحشروا من آفاق الدولة وأقطارها، فتم العمل على أعظم هياكله. ألا ترى إلى مصانع قوم عاد وثمود وما قصه القرآن عنهما، وانظر بالمشاهدة إيوان كسرى وما اقتدر فيه الفرس، حتى أنه لما عزم الرشيد على هدمه وتخريبه فتكاءد عنه، أي أعجزه وشق عليه وشرع فيه، ثم أدركه العجز. وقصة استشارته ليحيى بن خالد في شأنه معروفة، فانظر كيف تقتدر دولة على بناء لا تستطيع أخرى هدمه، مع بون ما بين الهدم والبناء في السهولة، تعرف من ذلك بون ما بين الدولتين. وانظر إلى بلاط الوليد بدمشق وجامع بني أمية بقرطبة والقنطرة التي على واديها، وكذلك بناء الحنايا لجلب الماء إلى قرطى جنة في القناة الراكبة عليها، وآثار شرشال بالمغرب والأهرام بمصر، وكثير من هذه الآثار الماثلة للعيان يعلم منه اختلاف الدول في القوة والضعف. وأعلم أن تلك الأفعال للأقدمين إنما كانت بالهندام، أي بالنظام وإعمال العقل وحسن الإدارة. وأعلم أن تلك الأفعال للأقدمين إنما كانت بالهندام واجتماع الفعلة وكثرة الأيدي عليها، فبذلك شيدت تلك الهياكل والمصانع. ولا تتوهم ما تتوهمه العامة أن ذلك لعظم أجسام الأقدمين عن أجسامنا في أطرافها وأقطارها، فليس بين البشر في ذلك كبير بون كما نجد بين الهياكل والآثار. ولقد ولع القصاص بذلك وتغالوا فيه، وسطروا عن عاد وثمود والعمالقة في ذلك أخبارا عريقة في الكذب، من أغربها ما يحكون عن عوج بن عناق، رجل من العمالقة الذين قاتلهم بنو إسرائيل في الشام، زعموا أنه كان لطوله يتناول السمك من البحر ويشويه إلى الشمس، ويزيدون إلى جهلهم بأحوال البشر الجهل بأحوال الكواكب، لما اعتقدوا أن للشمس حرارة وأنها شديدة فيما قرب منها، ولا يعلمون أن الحر هو الضوء، وأن الضوء فيما قرب من الأرض أكثر لانعكاس الأشعة من سطح الأرض بمقابلة الأضواء، فتتضاعف الحرارة هنا لأجل ذلك، وإذا تجاوزت مطارح الأشعة المنعكسة فلا حر هنالك، بل يكون فيه البرد حيث مجاري السحاب، وأن الشمس في نفسها لا حارة ولا باردة، وإنما هي جسم بسيط مضيء لا مزاج له. وكذلك عوج بن عناق هو فيما ذكروه من العمالقة أو من الكنعانيين الذين كانوا فريسة بني إسرائيل عند فتحهم الشام، وأطوال بني إسرائيل وجسمانهم لذلك العهد قريبة من هياكلنا، يشهد لذلك أبواب بيت المقدس، فإنها وإن خربت وجددت لم تزل المحافظة على أشكالها ومقادير أبوابها. وكيف يكون التفاوت بين عوج وبين أهل عصره بهذا المقدار؟ وإنما مثار غلطهم في هذا أنهم استعظموا آثار الأمم ولم يفهموا حال الدول في الاجتماع والتعاون وما يحصل بذلك وبالهندام من الآثار العظيمة، فصرفوه إلى قوة الأجسام وشدتها بعظم هياكلها، وليس الأمر كذلك. وقد زعم المسعودي ونقله عن الفلاسفة مزعما لا مستند له إلا التحكم، وهو أن الطبيعة التي هي جبلة للأجسام لما برأ الله الخلق كانت في تمام المرة، أي القوة ومتانة التكوين ونهاية القوة والكمال، وكانت الأعمار أطول والأجسام أقوى لكمال تلك الطبيعة، فإن طروء الموت إنما هو بانحلال القوى الطبيعية، فإذا كانت قوية كانت الأعمار أزيد، فكان العالم في أولية نشأته تام الأعمار كامل الأجسام، ثم لم يزل يتناقص لنقصان المادة إلى أن بلغ إلى هذه الحال التي هو عليها، ثم لا يزال يتناقص إلى وقت الانحلال وانقراض العالم. وهذا رأي لا وجه له إلى التحكم كما تراه، وليس له علة طبيعية ولا سبب برهاني، ونحن نشاهد مساكن الأولين وأبوابهم وطرقهم فيما أحدثوه من البنيان والهياكل والديار والمساكن، كديار ثمود المنحوتة في الصلد من الصخر بيوتا صغارة وأبوابها ضيقة، وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أنها ديارهم، ونهى عن استعمال مياههم، وطرح ما عجن به وأهرقه، وقال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. وكذلك أرض عاد ومصر والشام وسائر بقاع الأرض شرقا وغربا، والحق ما قررناه. ومن آثار الدول أيضا حالها في الأعراس والولائم كما ذكرناه في وليمة بوران وصنيع الحجاج وابن ذي النون، وقد مر ذلك كله. ومن آثارها أيضا عطايا الدول، وأنها تكون على نسبتها، ويظهر ذلك فيها ولو أشرفت على الهرم، فإن الهمم التي لأهل الدولة تكون على نسبة قوة ملكهم وغلبهم للناس، والهمم لا تزال مصاحبة لهم إلى انقراض الدولة. واعتبر ذلك بجوائز ابن ذي يزن لوفد قريش، كيف أعطاهم من أرطال الذهب والفضة والأعبد والوصائف. الأعبد العبيد، والوصائف جمع وصيفة، وهي الجارية تؤهلها ميزاتها لمصاحبة عقيلات الملوك والخدمة في بيوت ذوي الجاه واليسار. وكيف أعطاهم من أرطال الذهب والفضة والأعبد والوصائف عشرا عشرا، ومن كرش العنبر واحدة، وأضعف ذلك بعشرة أمثاله لعبد المطلب، وإنما ملكه يومئذ قرارة اليمن خاصة تحت استبداد فارس، وإنما حمله على ذلك همة نفسه بما كان لقومه التبابعة من الملك في الأرض والغلب في الأمم في العراقين والهند والمغرب. وكان الصنهاجيون بأفريقية أيضا إذا أجازوا الوفد من أمراء زناتة الوافدين عليهم، فإنما يعطونهم المال أحمالا والكساءة تخوتا. التخوت جمع يخت، وهو ما تصان فيه ثياب من أوعية أو صناديق. والكساءة تخوتا مملوءة، والحملان نجائب عديدة في جميع النسخ، والحملات جنائب. والحملان نجائب عديدة، وفي تاريخ ابن الرفيق من ذلك أخبار كثيرة. وكذلك كان عطاء البرامكة وجوائزهم ونفقاتهم، وكانوا إذا كسبوا معدما فإنما هو الولاية والنعمة آخر الدهر للعطاء الذي يستنفده يوم أو بعض يوم. وأخبارهم في ذلك كثيرة مسطورة، وهي كلها على نسبة الدول جارية. هذا جوهر الصقلي الكاتب قائد جيش العبيديين، لما ارتحل إلى فتح مصر استعد من القيروان بألف حمل من المال، ولا تنتهي اليوم دولة إلى مثل هذا. وكذلك وجد بخط أحمد بن محمد بن عبد الحميد عمل بما يحمل إلى بيت المال ببغداد أيام المأمون من جميع النواحي، نقلته من جراب الدولة. غلات السواد 27,000 درهم مرتين، و800,000 درهم. ومن الحلل النجرانية نسبة إلى نجران 100 حلة، ومن طين الختم 240 رطلا. كفكر 11,000 درهم مرتين، و600,000 درهم. كوردجلة 20,000 درهم، و8 دراهم. حلوان 4,000 درهم مرتين، و800,000 درهم. الأهواز 25,000 درهم مرة، ومن السكر 30,000 رطل. فارس 27,000 درهم، ومن ماء الورد 30,000 قارورة، ومن الزيت الأسود 20,000 رطل. كرمان 4,000 درهم مرتين، و100,000 درهم. ومن المتاع اليماني 500 ثوب، ومن التمر 20,000 رطل. مكران 400,000 درهم مرة. السند وما يليه 11,000 درهم مرتين، و500,000 درهم. ومن العود الهندي 150 رطلا. سجستان 4,000 درهم مرتين، ومن الثياب المعينة 300 ثوب، ومن الفانيذ ضرب من الحلوى 20 رطلا. خراسان 28,000 درهم مرتين، ومن نقر الفضة 1,000 نقرة، ومن البراذين 4,000، ومن الرقيق 1,000 رأس، ومن المتاع 20,000 ثوب، ومن الإهليلج 30,000 رطل. جرجان 12,000 درهم مرتين، ومن الإبريسم 1,000 شقة. الإبريسم الحرير. قومس 1,000 مرتين، و500 من نقر الفضة. طبرستان والربان ونهاوند 6000 درهم مرتين و300 ألف، ومن الفرش الطبري 600 قطعة، ومن الأكسية 200، ومن الثياب 500 ثوب، ومن المناديل 300، ومن الجامات 300. انتهى الشريط العاشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.